مع القارئ الكبير وكبير مقاما رغم صغر سنه، وله في قلوب العالم الاسلامي حب صوت الذي حين تستمع اليه تحس بجمال الصوت مع دقه الاداء. فضيله الشيخ محمد الليثي يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن لا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه

واتقوا الله واتقوا الله النبي كمان مرة واثنين ثمانين ده المستشار سعيد ده ولا طالبها حبيبة هو وسيد بيع طفيل مرة واثنين وثلاثة يا منون عليك أنا أسلم يا منون عليك أنا أسلم لا تمن علي إسلامكم بل الله يمن

بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حصين بصير بما يعملون بكل صدق الله العظيم.